أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني، شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائي وبالإسلام أوصاني. فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا، أعيد المجد والنحيا، نسد في ظل قرآني. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني، شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد، نبي للهدى رائي وبالإسلام أوصاني. فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا، أعيد المجد والنحيا، نسد في ظل قرآن. في حكم الأذان قلنا إن العلماء اختلفوا، منهم من قال هو سنة مؤكدة، ومنهم من قال هو واجب، ومنهم من قال هو فرض كفاية، ولكل فريق دليله. المهم أقل حاجة إن يبقى فيه أذان في القرية حتى، فإذا فعله البعض سقط عن الباقي، لكن إذا ترك الجميع الأذان أثم الجميع، يأثم الكل. وقلنا إن الأذان ورد على كيفيات ثلاث، ورد 17 كلمة و19 كلمة و15 كلمة، والإقامة وردت على 17 كلمة و11 و10. إحنا ماشيين على الطريقة دي، أو الأغلب ماشي على الكيفية الثانية في الإقامة اللي هي 11 كلمة. وقفنا عند الذكر عند الأذان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، فيستحب لمن يسمع المؤذن أن يلتزم بالذكر، أو أن يلتزم الذكر الآتي: واحد، أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين اللي هما حي على الصلاة وحي على الفلاح. فالسنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى بتقول زي ما المؤذن بيقول في كل كلمة، لكن لما يجي عند حي على الصلاة هو بينادي للناس يقول لهم تعالوا أيها الأحياء تعالوا لكي تذكروا الحي الذي لا يموت. وإيه؟ لا، سنة، سنة مش فرض. لو فرض هقول فرض، فأنا بركز أوي على نقطة إن أنا أوضح الفرض ولا سنة، لأن دي دروس علمية ما ينفعش فيها يعني التعميم، إنما لابد فيها من التفصيل والتوضيح للأحكام. فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصلوا عليه، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. احفظ معاه كلام النبي. الرسول بيقول ايه؟ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لو وقفنا على هنا كان يستحب لنا ان احنا لما نسمع المؤذن بيقول حي على الصلاه نقول ايه؟ حي على الصلاه. ما هو بيقول لك قول زي ما بيقول. لو وقفنا على الحديث ده يبقى المستحب ان انت تقول حي على الصلاه وحي على الفلاح. لكن في حديث تاني عن النبي من حديث سيدنا عمر غير حديث ابي سعيد قيد الحديث الاول وخصص عمومه وقيد مطلقه. نسمعه كده الحديث الثاني. الحديث الاولاني دي رواه الجماعه اللي هم اصحاب الكتب السته والامام احمد وهكذا. وعن عمر اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر اه يعني بنقول زي ايه؟ زي ما بيقوله. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله. ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الرسول اللي بيقول بيقول لنا ان اللي يقول ورا المؤذن زي ما بيقول بس عند حي على الصلاه يقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يقول حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوه الا بالله من قلبه قال النبي دخل الجنه. يبقى الحديث بتاع سيدنا عمر ده عمل ايه في حديث ابي سعيد؟ خصصه قيده فده مقيد لده. فاحنا اتعلمنا من الحديثين ان احنا نقول كما يقول المؤذن الا في الحي علتين كما قال صاحب عون المعبود اللي هو الامام ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي. قال في عون المعبود إن حديث عمر حديث عمر يخصص حديث أبي سعيد. واضح يا إخواني؟ كلام واضح. والحديث الأولاني رواه الجماعة والحديث الثاني رواه مسلم وأبو داود. قال الإمام النووي قال أصحابنا وإنما استحب للمتابع. ركزوا معي. المتابع له إيه؟ بيردد وراء المؤذن أن يقول مثل المؤذن في غير الحي علتين ليدل على رضاه به وموافقته على ذلك. أنت بتردد عشان تظهر أنك إيه؟ موافق مقر لما يقوله المؤذن. طب أمال ما قلتش زيه حي على الصلاة وحي على الفلاح ليه؟ قال لك أما الحي على فدعاء إلى الصلاة. المؤذن ينادي الناس إلى إيه؟ إلى الصلاة. يقول لهم حي على الصلاة تعالوا صلوا تعالوا يا أحياء صلوا. فدعاء إلى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن. تبانى ما حد سمعني هو بنادي على الناس أنا أقول حي على الصلاة مش مناسبة. فناسب المتابع أن يقول إيه؟ ها؟ أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن أنت بتأذن فاللي يناسبك أنك تقول حي على الصلاة حي على الفلاح. أنا بقى ما بأذنش ما بناديش على الناس فيناسبني أن أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أي أنه لا تحول من شيء إلى شيء إلا بقوة الله وأمره وإذنه. أي أن كأن المردد خلف المؤذن يرد على المؤذن ويقول له إن ناديت على الناس مهما ناديت فلن يستجيب إلا من شرح الله صدره، لن يأتي إلى المسجد ولن يلبي النداء إلا من هدى الله قلبه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من أمر إلى أمر إلا بإيه؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا تحول من أمر إلى أمر إلا بأمر الله. فإلا هيقوم، إلا هيسمع النداء وهيقوم يجي يصلي، فهو مش هيجي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إلا ربنا هدي قلبه هيجي، وإلا ربنا قفل قلبه وعمي بصره مش هيجي. قال لك فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله إيه؟ كنز من كنوز الجنة، ده كلام سيدنا النبي محمد، كنز من كنوز الجنة. قال أصحابنا، الإمام النووي بيقول وقال أصحابنا ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير، لأنه ذكر وكل هؤلاء من أهل الذكر، يعني الطاهر والمتوضئ غير المتوضئ، المحدث حدث أصغر، المحدث حدث أكبر، الجنب، الحائض، النفساء، كل دول يستحب لهم أن يرددوا خلف المؤذن، حتى الواحدة الحائض واللي عليها دم النفاس يستحب لهن أن يرددن خلف المؤذن. ولكن يستثنى من هذا، من اللي ما يرددش بقى؟ قال لك ثلاثة، المصلي يعني اللي في الصلاة ما يرددش، ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء، يعني اللي قاعد بيتبول أو يتغوط وهو قاعد على الخلاء ما يرددش، لأنه إيه؟ يعني على النجاسة، قائم على أمر النجاسة، يتبول أو يتغوط. وقال لك والجماع، المجامع في حالة الجماع لا يردد. فإذا فرغ من الخلاء، طب اللي في الخلاء بقى لما يخلص؟ قال لك فإذا فرغ من الخلاء تابعه يكمل وراء، فإذا سمعه وهو في قراءة أو ذكر أو درس أو نحو ذلك قطعه وتابع المؤذن. طب واحد بيقرأ قرآن، قال لك يستحب ان هو يقف عن القراءة ويردد عشان يجمع بين ايه؟ بين الحسنيين، يقطع القراءة ويردد. وان كان في ذكر او درس علم يستحب له ان يقطع درس العلم وان يقطع الذكر وان يردد خلف المؤذن او نحو ذلك، قطعه وتابع المؤذن ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نافل. قال الإمام الشافعي والأصحاب لا يتابعه فإذا فرغ منها قاله، قال لك وإن كان في صلاة فرض أو نافل. طب لو كان بصلي أو في الحالات اللي احنا قلنا عليها وما تابعش، قال لك لما يفرغ يقوله، لو كان خلص هاتها من الأول، يا يعني انت كنت في دورة المي او في جماع او في صلاة ولحقته بعد ما خلصت وخرجت، هتم الاول الافضل. لو كملت معاه ما فيش مشكلة، ولو جبت من الاول يبقى افضل، ولو كان خلص خالص وجبت من الاول كله يبقى ما فيش مشكلة، يبقى افضل. كما قال الامام الشافعي، قال لك فاذا فرغ منها قاله: وفي المغني من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعا بين الفضيلتين. يعني انت دخلت المسجد، هل تدخل في السنة، تدخل في السنة، ولا تستنى لما تردد خلف المؤذن وبعدين تدخل في السنة؟ ردد خلف المؤذن أفضل، يعني ردد الأول وبعدين يدخل في السنة، يبقى أنت خدت فضل ده وفضل ده. إنما هتدخل في السنة يبقى هتسيب إيه؟ الترديد خلف المؤذن، يبقى أنت خدت سنة وحرمت نفسك من سنة. فأنت إذا دخلت المسجد فردد خلف المؤذن ثم إيه؟ صل السنة. قال لك جمعا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس، نص عليه أحمد. واضح ولا في إشكال؟ ردد ما فيش مشكلة، كله خير. هو بس وانت في حالة قضاء الحاجة والجماع والصلاة ما ترددش. اتنين، بعد ما تردد خلف المؤذن يستحب لك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الاذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل الله له الوسيلة. يعني بعد ما تخلص الترديد خلف المؤذن تعمل ايه؟ تصلي على النبي بأي صيغة وردت. لما رواه عبد الله ابن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. تفضل. إنك لا تخلف الميعاد وردت عن النبي، وردت، لكن اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فمن العلماء من قال هي زيادة شاذة، يعني لم تثبت يعني هي وردت عن النبي بالأسانيد، لكن هل هي صحيحة عن النبي؟ اختلف العلماء فيه، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها وقال إنها شاذة، لكن لا بأس بها، يعني حتى لو إني سندها ضعيف أو شاذ أو هي زيادة شاذة فهي موافقة للقرآن، فهي موافقة إيه؟ للقرآن، ولا بأس بها في فضائل الأعمال، يعني لا بأس أن تقول إنك لا تخلف الميعاد، لا بأس. جزاك الله خير. طبعا يا أخوانا الإقامة نفس الموضوع، طب تعالى بعد كده الدعاء بعد الأذان، احنا عرفنا ان احنا نقول زي ما المؤذن بيقول ثم نصلي على النبي ثم نسأل له الوسيلة، بعد كده بقى الوقت اللي ما بين الأذان والإقامة وقت يستجاب فيه الدعاء، وقت ايه يستجاب فيه الدعاء، فهو من أوقات استجابة الدعاء، من أوقات استجابة الدعاء. ما تصلي وادعي وانت ساجد برضه، يعني وانت بتصلي السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فأنت وانت بتصلي السنة ما بين الأذان والإقامة ادعو الله وأنت ساجد، وبعد ما تخلص السنة ما تستعجلش في الإقامة، يعني خلاص انت مش صليت الركعتين ما تقعدش تبص للمؤذن وتقول له ان بقى وخلص، سيبه بقى يدينا ايه فرصة كده برضك، اللي لسه في الركعة فضله ركعة، واللي لسه يلحق يجيب ركعتين بسرعة، واللي يدعو ربنا، وهكذا. يعني المهم ان انت تبقى عارف ان الوقت اللي ما بين الاذان والاقامة وقت يستجاب فيه الدعاء، فما تستعجلش، ما تبقاش مستعجل. ولذلك تلاقي كتير من الناس في الاوقات دي ايه تلاقي كتير من الناس في الاوقات دي ايه مستعجلة. مين اللي مخليهم مستعجلين؟ الشيطان. ما تصلي على الحبيب. مين اللي مخليهم مستعجلين؟ الشيطان. والدليل على ان هو الشيطان اللي زقه ويزعق على دقيقة ودقيقتين، ايه عم ما تقيم يا سيدي، ده احنا ما بين الاذان والاقامة خدنا 10 دقايق، ده بقوا 12 دقيقة، يعني بيحسبها لك بايه؟ بالدقيقة. طب يا ريته مستعجل وراه مصلحة، لا ممكن بعد ما يخلص صلاة يقف هناك عند الحمامات ويقف في الشارع نص ساعة، يقف قد الإقامة وقد الصلاة 10 مرات. قال له ده ما راحش سرح الغيط ولا حاجة، ما سايبش المحابيس، يعني ما راحش القضاء المصلحة، لا هو ما راهوش مصلحة، هي القضية إن الشيطان مكربكه، الشيطان مديله كرباك ملهوجه، لأن الشيطان لابن آدم بالمرصاد يقعد له على أبواب الخير، دايما يخليه يستعجل في الحاجة اللي فيها إيه؟ فايدة ومنفعة وخير كبير، إنما الحاجة الهايفة ولا حاجة ولا سائل عنه، يقول له الله يكرم، ايوه كده خليك ساعة واثنين وثلاثة ما دام في الهيافة اقعد ما يهمكش، انما الحاجة اللي هتنفعه في اخرته تلاقيه ملهوجه ومصربعه ومكربكه ومسخنه. والرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال في كتابه حاكيا عن ابليس أنه قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هأعد لهم على أبواب الخير، أي طريق خير هكسله هخوفه هرجعه هيجي يطلع جنيه هقول له اللي عايزه البيت متحرم على الجامع. هيجي يروح يصلي جماعة هنقول له الصلاة وقتها ممدود. هيجي يروح يعمل أو يعمل، يعني الشيطان أعد لك في أبواب الخير عشان يرجعك لورا، عشان يخليك ما تشتغلش مع ربنا. تروح تسمع درس علم يقول لك يا عم علم ايه، ما احنا عارفين يا ما علم، ما هي يعني هو الناس بتعمل بالعلم، او المهم انه وراك وغراك وخلاص. لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم، يعني ما قالوش ان انا هقعد لهم في طريق الشر، لا ده هو عايزك تقعد في طريق الشر. هو لما يلاقيك في طريق الشر ده بيفتح لك المجالات، ما بيعطلكش، بيقول لك روح الله يعينك وسهل لك ربنا يوفقك وتبقى مجرم كبير، وعايزك تبقى مجرم زيه كده. صليت على الحبيب محمد. إنما الشيطان يصدك عن سبيل الله، ولذلك يجي في أبواب الخير وتوهك يسرحك، حتى لو انت انتصرت عليه وجيت تصلي يتوهك في الصلاة، يفكرك بالغيط والبيت، تيجي تحضر درس علم يخلي دماغك يشت يمين وشمال عشان ما تعودش تركز وتفهم لك كلمة تعمل به. يعني هو دايما لك بالمرصاد، فانتصر عليه وقاومه، انتصر عليه دايما. اعلم أن الشيطان يقف لك في طريق الله سبحانه وتعالى. أي باب خير دايما يحاول معاك انه يخليك تكسل وترجع في كلامك، صدقة، صلاة، صوم، زكاة، زيارة مريض، مشي في جنازة، صلح ما بين اتنين، اي حاجة ترضي ربنا دايما الشيطان واقف لك فيه يحاول انه يرجعك عنه. طب ان انتصر عليك خلاص، طب ما رجعكش، يحاول يفسدها عليك. انت ما رجعتش ورحت عملت الطاعة، يحاول يفسده، يعني يحاول يخليك تغير نيتك، تبقى رياء وسمعة، تبقى مش لله سبحانه وتعالى. المهم يعني صليت على الحبيب محمد. الوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الرسول بيقول إيه؟ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وزاد قالوا ماذا نقول يا رسول الله، اسمع معايا، قالوا ماذا نقول يا رسول الله، نقول ايه ما بين الاذان والاقامه، ندعي نقول ايه؟ خلي بالك بقى، خد هديه من النبي، خد هديه من النبي، خد هديه من النبي. بيقولوا له نقول ايه يا رسول الله؟ قال سلوا الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره. سلوا الله ايه؟ العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني تقول إيه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. تقول إيه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. في حديث تاني واحد بيطلب من النبي يعلمه الدعاء، عشان تعرف فضل الكلمتين دول، العفو والعافية دول، لأن ممكن واحد العفو والعافية ده شوية قوي، لا ده انت مش واخد بالك خالص، ده انت لو ما دعتش ربنا ليل ونهار الا بالكلمتين دول جمعتا لك الدنيا والاخره. جمعتا لك ايه؟ ها الدنيا. ليه بقى؟ واحد بيسال سيدنا النبي كما في الحديث الصحيح، بيقول له علمني الدعاء، الحديث بمعناه وليس بلفظ، بيقول له علمني الدعاء، فقال قل اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. فقال يا رسول الله زدني زدني زودني. قال له سال الله العفو والعافية. قال له زدني، يعني اديني كمان دعاء غير كده. قال سل الله العفو والعفي. فبقول له يا رسول الله زدني، يعني كأن الكلمتين دول ايه يعني مش مليين عينيه او مفكر ان هما ما يجيبوش كل حاجة. فقال له النبي محمد وهل تركنا من شيء، يعني العفو والعافية هل تركنا من شيء، لان العفو من من؟ من الله. فاذا عفى الله عنك فقد نلت الآخرة، يبقى انت ضمنت ايه؟ لو ربنا عفى عنك يبقى انت ضمنت ايه؟ الجنة. خلي بالك معايا عشان اوضح لك، العفو اذا عفى الله عنك وغفر لك فقد ضمنت الايه؟ الجنة. يبقى انت ضمنت الآخرة كلها. طب العافية دي بقى، كلمة العافية بمعنى النجاة من كل مكروه وسوء. فإذا عافاك الله من كل مكروه وسوء فقد نلت الدنيا. فإذا عفى عنك فقد نلت الايه؟ الآخرة. إذن إذا سألت الله العفو والعافية وأعطاك العفو والعافية فقد نلت الدنيا والايه؟ فقد نلت الدنيا والآخرة. يبقى العفو والعافية تشمل الدنيا والآخرة. فكلمة العافية مش العافية يعني الصحة، لا، دي العافية بمعنى ايه؟ النجاة. عفى عنك وعافاك، عفى عنك يبقى غفر لك، وعافاك يبقى ايه؟ نجاك من كل مكروه وسوء، من كل مكروه وسوء. يبقى من المصائب، من الأمراض، من الشدائد، حتى من المعاصي والذنوب. العافية من ايه؟ حتى انت لما بتشوف واحد صاحب بلاء تقول الحمد لله الذي عافاني، واحد صاحب ذنب الحمد لله الذي عافاني. فإذا رزقك الله العافية فقد عافاك من المصائب، قد عافاك من الذنوب، قد عافاك حتى من عذابه يوم القيامة. إذن كلمة العفو والعافية بتشمل ايه يا اخواني؟ تشمل الدنيا والآخرة، تشمل الدنيا والآخرة. العفو والعافية تشمل الدنيا والآخرة. فانت الدعاء ده جميل قوي، علمه لمراتك، علمه لمراتك، علمه لبناتك، قل لهم دايما، قولهم كلمتين سهلين اهو، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لو ما بيعرفوش يدعم هيعرفوا يقولوا الكلمتين دول، والكلمتين دول ايه؟ من الكلمات الايه؟ الجامعة الشاملة لخير الدنيا والآخرة. حاضر يا عم احمد. انا بشرب الشاي عشان بس ما يزعلش مني. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما الرسول قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يراد، فبعض الصحابة بيقول له ماذا نقول يا رسول الله؟ قال ايه؟ سألوا الله ايه؟ العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اوعى تنس، مش انت خدت السنة؟ اوعى تفكر انها بقت سهل، والله الشيطان ما هيسيبك. مواني بقول لك اهو، هو حاول معك قبل ما تيجي درس العلم انك ما تجيش، فلما جيت بيحاول معك عشان يتوهك. طب انت سمعت السنة؟ هيحاول معاك انه يكسلك وما تقولهاش. وبقى تعالى قابلني ان قلتها بقى. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اما نشوف مين اللي هينتصر على التاني. جرب نفسك كده، هتشوف الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ومحاولات الشيطان معاك ان هو يخليك تكسل عن فعل الخير. وعن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. واحد بيشتكي للنبي، قول له مش معنى المؤذنين يعني ان لهم اجر ولهم اجر واطول الناس اعناقا ولهم فضائل كتيره قوي، مش معنى احنا ما نبقاش زيهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسلتعطى. قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل اطلب يعطيك الله عز وجل. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو ما تردان، يعني دعوتين اثنين ما بيرجعوش، الدعاء عند النداء، الدعاء عند النداء يعني بعد الأذان يعني، وعند البأس يعني في أرض المعركة مع الكفار، في أرض المعركة مع الكفار حين يلحم بعضهم بعضا، يعني لما المعركة بتبدأ والصفوف بتدخل في بعضها. أي دعاء بقى؟ الدعاء مطلقا، الدعاء من خير الدنيا والآخرة. قل وسل الله عز وجل والله فضله لا حدود له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أم سلمة قالت علمني رسول الله عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، لكنه حديث ضعيف، ضعيف السند يعني. طب بعد كده بقى نعمل ايه عند الإقامة؟ احنا عرفنا بنردد ورا المؤذن وبنصلي على النبي، نسأل الله له الوسيلة وبندعي ربنا ونسأله العفو والعافية. طب عند الإقامة قال لك يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. لأن الإقامة أذان، الإقامة إيه؟ والدليل على كده إن الإقامة أذان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة. الأذانين اللي هم إيه؟ الأذان والإقامة. فالرسول أطلق على الإقامة أذانا على سبيل التغليب. الصلاة اللي هي الركعتين السنة اللي احنا بنصليهم ما بين الأذان والإقامة، فالرسول قال بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة صلاة. يبقى الإقامة دي إيه؟ الإقامة يا إخواني أذان، الإقامة إيه؟ أذان. والرسول قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا إيه؟ مثل ما يقول. يعني معنى ذلك إنه إذا أقام يستحب لنا إيه؟ أن نقول مثل ما يقول. فلما يجي يقيم الصلاة نردد برضك الإقامة، لما المؤذن يقيم الصلاة يستحب للمصلين أن يرددوا خلفه. نعم. لا خلاص بقى، خلاص مفيش دعاء تاني لأنه داخل على الصلاة. يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله قد قامت الصلاة. عند قد قامت الصلاة هل نقول قد قامت الصلاة أم نقول ما ورد في حديث بسند ضعيف قال لك يستحب أن يقول أقامها الله وأدامها. يستحب أن يقول إيه؟ أقامها الله. عند قد قامت الصلاة، بس الحديث اللي جاب زيادة أقامها الله وأدامها حديث ضعيف فيه جهالة بعض الرواة. لكن لو مشينا على مبدأ أنه يجوز أن نعمل بالحديث الضعيف في إيه؟ في فضائل الأعمال، بشرط ما يكونش في العقائد ولا في الحلال والحرام، وما يكونش الضعف شديد جدا، لا بأس بذلك. يعني بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وهو في سنن أبي داود إسناده ضعيف، لكن ما حدش قال إنه هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بثبوته. فيجوز إن أنت تقول لما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يجوز إن أنت تقول قد قامت الصلاة زي ما هو بيقول، ويجوز إن أنت تقول إيه أقامها الله وأدامها. لو قلت كده ماشي على العموم والإطلاق، ولو قلت أقامها الله وأدامها عملا بهذا الحديث الضعيف لا بأس، والله أعلى وأعلم. تفضل. دي مسألة هتيجي دلوقتي حالا، هنقوم امتى دي مسألة جاي وما وردش فيها نصوص عن النبي، فبعضهم قال نقوم عند قد قامت الصلاة، وبعضهم قال نقوم من البداية، وبعضهم قال نقوم من النهاية، يعني المسألة فيها خلاف وهي اجتهاد، والمسألة واسعة. اللي يقوم والمؤذن بيقول قد قامت الصلاة ما فيش مشكلة، اللي يقوم في الأول ما فيش مشكلة، اللي يقوم في آخر الإقامة ما فيش مشكلة، لأن ما فيش نص صحيح صريح في المسألة عن النبي محمد. وما دامت المسألة ليس فيها نص فالأمر فيها إيه؟ الأمر فيه سعة، لا نضيق ما هو واسع. قال لك يستحب أن يقول أقام الله ودمها، فعله بعض أصحاب النبي، فعن بعض أصحاب النبي أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي أقامها الله وأدامها إلا في الحي علتين. طب لما يجي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح هتقول إيه؟ هتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى هتقول زي ما بيقيم إلا في حي على الصلاة وعلى الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قد قامت الصلاة لا تقول قد قامت الصلاة، أو تقول أقامها الله وأدامها كما بينت لحضراتكم. طيب بعد كده بقى ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن؟ إيه الأمور المستحبة للمؤذن؟ المؤذن اللي هيأذن إيه اللي ينبغي أن يتوفر فيه من صفات؟ واحد، أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. المستحب للمؤذن إنه يؤذن حسبة لله سبحانه وتعالى، ما يكونش بياخد إيه أجر على الأذان. خلاص موظف ما فيش مشكلة، دي مستحبات مش فرائض. موظف يعتبر إنه بياخد المرتب دي من الدولة، لكن يبقى في نيته وفي قلبه إن هو بيؤذن لوجه الله برضه، يعني بمعنى ان الدولة لو منعت عني المرتب مش هأذن، ان كان مش هيأذن الا قبل الفلوس يبقى بئس الرجل. وكذلك الامام والداعي، يعني مثلا العالم او الداعي اللي هو موظف في الدولة وبياخد مرتب من الدولة، طب الدولة ما قالت له مش هنديك مرتب، قال والله خسارة فيكوا العلم ما عدناش هنقول حاجة، ده يبقى بئس الرجل. يبقى ايه بئس الرجل؟ لان هو بيعمل الاعمال التي ينبغي ان تكون لوجه الله يعملها من اجل المال ومن اجل الوظيفة، يبقى بئس الرجل. اما ان كان ان هو بياخد مثلا مرتب من الدولة عشان يعيش، ما هو مش هياكل اولاده مثلا، هو بياخد مرتب من الدولة عشان يصرف على أولاده، لكن نيته لوجه الله سبحانه وتعالى ويقصد وجه الله عز وجل، حتى وإن منعته الدولة من المرتب فإنه لا ينقطع أبدا، فهذا لا بأس به كما قال العلماء. يبقى أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي. سيدنا عثمان بن أبي العاص بيقول له الرسول خليني إمام، أنا عايز أبقى إيه؟ إمام، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. أنت بقيت إمام، بس الرسول بدأ يديله إيه؟ نصايح. قال: أنت إمامهم. أول نصيحة قالها له بقى، قال: واقتدي بأضعفهم. اقتدي بأضعفهم يعني إيه؟ يعني خلي صلاتك مناسبة لأقل واحد بيصلي معاك، واقتدي بإيه؟ بأضعفهم. يعني خلي صلاتك على الضعيف مش على إيه؟ مش على القوي. يعني أنت معاك مثلا 10 فتوات بيقولوا لك صلي بنا ساعة في العشاء، ومعاك واحد بس في الصف ما يقدرش، فانت بتراعي الواحد ده وما بتراعيش الباقي، كما قال النبي محمد: واقتدي بإيه؟ بأضعفهم. واتخذ، النصيحة التانية قال له إيه؟ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال له خلي المؤذن بتاعك يكون واحد بيأذن لوجه الله ما يكونش بيطلب أجر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي أن اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته له: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الآذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. يعني عند أكثر العلماء الأفضل للمؤذن إن هو يؤذن لوجه الله لا يطلب أجرا على أذانه. رقم 2 من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها المؤذن: أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. يستحب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين، لا يكون جنب ولا يكون محدث حدث أصغر، إنما يستحب له أن يكون طاهرا من الحدثين. لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يعني النبي كان بيقضي حاجته، فواحد مر على النبي فألقى السلام على النبي فلم يرد عليه، ثم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة. طيب، هنا في مسألة: فإن أذن على غير طهر، طب افرض واحد أذن وهو جنب أو وهو مش متوضي، هل يبقى حرام؟ قال لك لا مش حرام، جاز مع الكراهة. وعند الشافعية ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة، يعني الأفضل إنه يكون على إيه؟ طهارة. لكن إن كان على غير طهارة فالأذان صحيح، فالأذان إيه؟ صحيح، وليس عليه وزر، لكنه ترك الأولى والأفضل. ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله.